الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والثلاثون كان الاستعداد. قال والاستعداد قابل للشدة والضعف ويقدم ويوجد من الممكنات وهو غير الإمكان الذاتي. الإمكان إما أن يحد باعتبار الماهية نفسها وهو في الإمكان الذاتي، إما أن يحد باعتبار كل أمر وبعدها عنه وهو في الإمكان الاستعداد. فهذا الإمكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان، فإن الاستعداد المثبت الإسلامية الأخلاق عدم استعداد على قدرة. في هذه المسألة نقيم تقسيم الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. حجر الكلام في الإمكان الذاتي، وحاصل الفرق بينهما أولا الفرق بينهما من حيث اللحاق. الإمكان الذاتي يلاحظ بالنسبة إلى المعنى. إذا لحظ الإمكان بالنسبة إلى الماهية فيكون ذلك الإمكان إمكانا ذاتيا، والإمكان الاستعدادي لا يلاحظ بالنسبة إلى الماهية بل يلاحظ بالنسبة إلى وجود الماهية من حيث طول وجودها من قربها الماهية من الوجود وبعدها من الوجود. فعلى هذا التقدير الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف، والإمكان الذاتي ليس كذلك، لا يكون قابلا للشدة والضعف. هذا هو الفرق الثاني بينهما. كيف يكون قابلا للشدة والضعف والقرب والبعد؟ ذكر مثالا لتوضيح هذا المطلب. قال الشارع أن النطفة لها استعداد إنسانية، النطفة فيها الإمكان الاستعداد، فيها استعداد إنسانية، إلا أن العلقة أشد استعدادا للإنسانية من النطفة، أقرب إلى الإنسانية من النطفة علقة. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث بينهما أن الإمكان الاستعدادي قادم للزواج بخلاف الإمكان الذاتي، ليس قادم للزواج. قدمت كلام المثل أن الإمكان الاستعدادي لازم للمعرفة لا ينفك عنها، غير قابل للزواج بخلاف الإمكان الاستعدادي حيث يكون قابلا للزواج. ومن أمثلة ذلك الماء بعد التسخن يوجد فيه استعداد أن يصبح هواء بعد السخون، يصير هواء. وزال هذا الاستعداد لزول بعد البرودة، بعد ما برد الماء يزول هذا الاستعداد. فالإمكان الاستعدادي قابل للزوال بخلاف الإمكان الذاتي الجنائي المقابل للزواج. فالنتيجة أن الإمكان الاستعبادي يكون مغايرا للإمكان الذاتي، هذه النتيجة. أقول الإمكان إما أن يلحق باعتبار الواهية نفسها وهو الإمكان الذاتي، وإما أن يلحق باعتبار قربها أي قرب الواهية من الوجود وبعدها عنه عن الوجود وهو الإمكان الاستعداد. هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني، وهذا الإمكان أي الإمكان الاستعداد قابل للشدة والكام وقابل للزيادة والنقصان. والشاهد على ذلك فإن استعداد النطفة بالإنسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها للإنسانية. استعداد العلقة للإنسانية أشد من استعداد النطفة لها، وكذلك الاستعداد العلقة للكتابة أبعد وأضعف من استعداد الإنسانية لها. الطفل الإنسان بعد أن يتولد أكثر استعدادا بالنسبة إلى الكتابة من النطق أو من العلق، فهذا هو الاستعداد الحاكم لكل ما هي سبق عدمها وجودها، عدم تلك الماهية مسبوق وجودها. وهذا إن كان استعدادي يعتبر ويوجد، هذا هو الفرق الثاني، قابل للوجود والعلم بعد عدمه للممكنات. فإن الماء بعد تسكنه يستعد لسيلولته هواء بعد أن لم يكن كذلك، ولكن فقد تجدد هذا الاستعداد. ثم إذا برئ الماء زال ذلك الاستعداد، هذا الاستعداد يكون به. وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن، لا يمكن زوال الإمكان الذاتي عن الممكن. فليغاير النتيجة، فليغاير الإمكان الاستعدادي الإمكان الذاتي، هما متغايران. المسألة الثالثة والثلاثون في القدم والحدوث. قال: والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث. القدم والحدوث، ما هو معنى القديم وما هو معنى الحادث؟ والحادث فسر بتفصيلين، وبعبارة أخرى له معنيان. المعنى الأول: الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، كل شيء يكون مسبوقا بالعدم، أي لم يكن ثم حدث فهو حادث يسمى حادث. وكل شيء لم يكن مسبوقا بالعدم فهو قديم. إذا لم يكن الموجود مسبوقا بالعدم فهو قديم، كالله تعالى، الله لا يكون مسبوقا بالعدم فهو قديم، وكل ما تولى مسبوق بالعدم فهو حادث. كل ممكن مسبوق بالعدم فيكون حادث. هذا هو التفصيل الأول. وهناك تفصيل آخر للحادث، هذا التفصيل الآخر: أن الحادث ما يكون مسبوقا بالغير، والمراد بالغير العلم، مسبوق بالعلم. والقديم لا يكون مسبوقا بالغير، لا يكون مسبوقا بالعلم. هذا هو التفصيل الثالث. والفلاسفة اختلفوا مع المتكلمين في قدر العالم وحدوث العالم. قال الفلاسفة بقدم العالم والمتكلمون بحدوث العالم، ولكن القديم العالم إذا كان قديما عند الفلاسفة كان بالمعنى الثاني لا بمعنى الأول. قديم بالمعنى الأول لا بمعنى الثاني. القديم بمعنى لم يكن مسبوخا بالعدم، لا القديم بالمعنى الثاني أي لم يكن مسبوخا بالغير. ليس قديم بهذا المعنى، فرق بين القديم بالمعنى الأول وبين القديم بالمعنى الثاني. القديم بالمعنى الأول لا يكون مسبوخا بالغير، عفوا بالعدم، لم يكن معدوم في زمان ثم وجه. القديم بالمعنى الثاني لا يكون مسبوخا بالغير. ليس العالم قديم بهذا المعنى، لأن العالم ممكن والممكن مسبوق بالغير، مسبوق بالعلم. فالعالم مسبوق بالغير، والغير هو الله تعالى. الله هو خالق العالم وخالق الكون، فليس القديم بهذا المعنى. فالقديم بالمعنى الأول أي لم يكن العالم عالم مسبوخا بالعدم، يكون العالم قديما بهذا المعنى. الوجه ذلك لماذا لا يكون مسبوقا بالعدم؟ إذ يقول الفلاسفة أن العلم المعدوم لا ينفك عن العلم، العالم معدوم لقديم وهو الله تعالى فلا ينفك عن الله، فكان موجودا حين وجود الله. الله من حيث الوجود يكون أزليا وأبديا، كان من الأن الموجود. فالعالم أيضا باعتبار كونه معدوم لله يكون موجودا من الأزل. أكد الله فتبعا يكون قديما، وليس المراد من القديم بالمعنى الثاني مسبوق بالغير، لأن العالم مسبوق بالغير يكون حافظا بالمعنى الثاني، أي مسبوق بالعلم، مسبوق بوجود الله تعالى. وهذه المسألة مسألة خلافية ومسألة غامضة أيضا، خلافية وغامضة والبحث في محله. فعلا القديم والحادث فرق بينهما، الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم والقديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم، أو الحادث ما يكون مسبوقا بالغير والقديم ما لا يكون مسبوقا بالغير. والموجود إن أخذ غير مسبوقا بالغير أو غير مسبوق بالعدم فقديم، وإلا أي إذا كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم فحادث. أقول هذا القسم للموجود إلى القديم والحادث، وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير أو لا يسبقه الغير، فالأول هو الحادث والثاني هو القديم. وقد يقال أن القديم هو الذي لا يسبقه العدم، لا يكون مسبوقا بالعدم، والحادث هو الذي يسبقه العدم. قال والسبق ومقابلاه إما بالعلية أو بالتبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات، والحصر استقرائي. ملخص الكلام هنا، بعدما ذكر المثلث الشارع السبق، تقدم في كلامه أفضل، قال أن الموجود إذا لم يكن مسبوقا بالعدم أو بالغير فهو قديم وإلا فهو حال. فعلا يبين أقسام السبق، السبق وتقدم على أحسن لبين هذه الأحسن على 5 أحسن أو على 6 أحسن. القسم الأول كما في كلام الشارع السبق بالعلية أو التقدم بالعلية. معنى السبق والتقدم بالعلية أن العلم سابقة على المعلوم ومتقدمة عليه. غاية الأمر هذا التقدم ليس تقدما زمانيا بل يكون تقدما بالرد، وإلا فمن حيث الزمان العلة والمعلوم يقعان في زمان واحد ليس بينهما التقدم والتأخر. وذلك كحركة الإسرع إلا بحركة الخاف أو حركة المفتاح حركة عين مفتاح إلا بحركة القفل لانفتاح القفل هذا أو حركة اليد إلا بحركة السكين اليد. هذه الأمور وهذه الأمثلة تقدم العلة على المعلول إنما هو بالرد. هذا هو أحد أقسام التقدم والسبق، تقدم العلة على المعلول. القسم الثاني التقدم بالتبع، تقدم بالتبع كالتقدم الواحد على الاثنين. عدد الواحد يكون تقدمه وصفه على الاثنين انما هو بالتبع. ومعنى التقدم بالتبع لولا المتقدم لا يوجد المتاخر، فللمتقدم دخل في وجود المتأخر. لولا الواحد لا يتحقق الاثنين، المعنى الاثنين هو تكرار الواحد مرتين، هذا معنى الاثنين. لولا الواحد هل يوجد الاثنين؟ لا. غاية الأمر الفرق بين هذا من التقدم والقسم الأول أن المتقدم في القسم الأول في التقدم بالعلية سبب لوجود المتأخر، ولكن في التقدم بالتبع المتقدم ليس علة تامة لوجود المتأخر، إذ ربما يوجد المتقدم ولا يوجد المتأخر، يوجد الواحد ولا يوجد. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث التقدم بالزمان بأن يكون أحد الأمرين زمانه أسبق من الأمر بعد من الموجود بعد، كتقدم الأب على الإبن، تقدم الأب على الإبن يكون بالزمان. هذا هو القسم الثالث. الرابع التقدم بالرتبة، بالرتبة أحد الأمرين أسبق ومتقدم أقدم من حيث الرتبة. ثم هذا التقدم، التقدم بالرتبة على قسمين، تارة يكون بالحس وأخرى يكون بالعقل. الخالق عقلي وحسي. ومثال تقدم بالردة الحسي كإمام الجماعة بالإضافة إلى المأمومين متقدم بالحس. ومثال التقدم العقلي تقدم بالردة العقلية كتقدم الجنس على النوع. إذا بدأنا من الجنس وقد تقدم النوع على الجنس إذا بدأنا من النوع. ثالثا نبدأ من النوع من الإنسان فنقول فوق الإنسان الحيوان، فوق الحيوان الجسم النامي، فوق الجسم النامي مطلق الجسم، فوق مطلق الجسم الجوهر. رتبة النوع تتقدم على رتبة الجسم، ولكن إذا بدأنا من فوق الجوهر جنس الأجناس وتحته جنس وهو الجسم المطلق، وتحته أيضا جنس وهو الجسم النامي، وتحته جنس وهو الحيوان، وتحته نوع وهو الإنسان. فإذا بدأنا من الجنس فالجنس يكون متقدم على النوع بهذا القسم من التقدم بالرتبة العقلية، ليس تقدم بالحس. الخامس التقدم بالشرف، تقدم بالشرف كتقدم العالم على الجاهل يكون بالشرف. هذا هو القسم الخامس. هنا قسم سادس يسمى تقدم بالذات كتقدم على اليوم، ولكن يكون تقدمه بالذات، تقدم الذات. ليس هذا التقدم من أقسام التقدم التي ذكرنا، لا العلم ولا الطبع ولا الزمان. إذ لو كان التقدم الأمس على اليوم بالزمان لازم أن يكون للزمان زمان فيلزم التسلسل. وليس التقدم بالرتبة ولا بالشرف، فيقال أن هذا التقدم يكون التقدم ذات الزمان الأمس متقدم على ذات هذا الزمان اليوم. هذه أقسام التقدم. أقول لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه عن العدم على اختلاف التفسيرين، والمحدث هو الذي يسبق الغير أو العدم، وجب أن نبين أقسام التقدم والسبق ومقابليه عليه. وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم الأول التقدم كالخاص في اليد، لما حركة اليد لم تحصل حركة خاصة، فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالآلية، هذا هو القسم الأول. الثاني التقدم بالتبع، وهو أن المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر ولا يكون هو كمال المؤثر، وهو التقدم الواحد على الاثنين. والفرق بين هذا القسم وبين الأول أن المتقدم هنا في التقدم بالآلية كان كافيا في وجود المتأخر، ولكن المتقدم هنا التقدم بالتبع لا يكفي في وجود المتأخر. الثالث التقدم بالزمان، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان المتأخر كالأرض والبيض. الرابع التقدم بالرتبة، وهي الرتبة إما حسية كتقدم الإمام على المأموم، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعظم الجنس مثلا. الخامس التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلم، وكذا أصناف التأخر والمعية. ثم المتكلمون زادوا اسما آخر للتقدم وسموه التقدم الذاتي، وتمثلوا فيه بتقدم الأمس على اليوم، فإنه ليس تقدما بالإنجليزية ولا بالتبع ولا بالزمان، وإلا لأحتاج الزمان إلى زمان آخر تسلسل. وظاهر أنه ليس بالرتبة أيضا ولا بالشرف، فهو خارج عن هذه الأقسام، فيكون التقدم الذات. وهذا الحصر استقرائي لا برهاني، هذا مطلب آخر. حصر أقسام التقدم في ستة عند المتكلمين وفي خمسة عند الفلاسفة. هل هذا الحصر يكون عقليا أو هذا الحصر يكون استقرائيا؟ فرق بين الحصر الاستقرائي والحصر العقلي. والحصر العقلي يدور بين النفي والإثبات، كل تقسيم يحصل الأقسام من النفي والإثبات فيكون الحصر عقلي، وكل تقسيم تحصل الأقسام بالاستقرار والتتبع فيكون الحصر استقرائيا. هذا الفرق. مثلا يقال في التقسيم العقلي، أي في حصر العقل يقال عقل، الكلمة حصر الكلمة في الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. كيف يكون بين النفي والإثبات؟ كما في علم الأدب علم النحو يقال في تقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، يقال الكلمة إما تدل على المعنى مستقلا أم لا، أم لا، لا حد لا تدل على المعنى مستقلا. ثم القسم الأول أي ما يدل على المعنى مستقلا، إما مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أم لا، لا هو الاسم ما يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة والجنة، فهذا الحجم هو الحجم الأخر. يحصل الأقسام من النفي والإثبات. كل أقسام تحصل من النفي والإثبات فالحق يكون حصر المقسم في تلك الأقسام يكون عقليا كما ذكرنا في الكلمة، ولكن حصر التقدم في هذه الأقسام الستة أو الخمسة ليس بين النفي والإثبات، ليس هنا النفي ولا إثبات، فيكون الحصر استقرائيا. بمعنى الإنسان إذا تتبع بالنسبة إلى معنى التقدم يحسن هذه الأقسام من التتبع من الاستقرار والتتبع، بعد التتبع والاستقرار يعلم الإنسان بهذه الأقسام الستة أو الخمسة، فلهذا يكون هذا الحصر استقرائيا لا يكون حصرا وبرهانيا. هذا الحصر استقرائي لا برهاني إذ لم يلتقط في هذه الأنواع الخمسة أو ستة، ولما كان حصر إذا ترددت بين النفي قسمة العقلية، حصر العقلي إذا تردد بين النفي والإثبات الحمد لله.